النسخة كل وجد. يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، مرحبا بكم جميعا في دروس الفقه المالكي في الأزهر الشريف. كنا في المواريث، أخذنا الباب الثاني في أصحاب السهام وفيه سبعة فصول. الفصل الأول في ميراث الزوجين، ذكرنا هذا في المرة الماضية، وأعطينا كل واحد من الزوجين ثلاث حالات، ووصلنا إلى قوله: ويذكر الفرضيون في ميراث الزوجين مسألتين مشهورتين. أيوة، بسم الله، اكتب. ويذكر الفرضيون في ميراث الزوجين مسألتين مشهورتين. ويذكر الفرضيون في ميراث الزوجين مسألتين مشهورتين. مسألتين مشهورتين، وهما: واحد، الدينارية الصغرى. في مسألة في الميراث اسمها الدينارية الصغرى، وهي نقطتين، ثلاث زوجات وجدتين وثماني أخوات شقائق أو لأب، وأربع أخوات لأم. ثلاث زوجات وجدتين وثماني أخوات شقائق أو لأب، وأربع أخوات لأم. مرة أخرى، ثلاث زوجات وجدتين وثماني أخوات شقائق أو لأب، وأربع أخوات لأم. هذا ما ذكرناه فيما سبق. أيوة يا شيخ، المسألة ثلاث زوجات، تريد مكان، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت. أو جدتين السدس، إذا كان عندي ربع وبعدين جاء عندي السدس. أيوة، وثماني أخوات شقائق أو لأب، ثماني أخوات. لا، ليش؟ ليش ثماني أخوات شقائق؟ ما حظ الأخوات؟ ثلثين. ليش تعصيب؟ ما فيش بنت ولا حاجة، تعصيب ليه؟ ثلثين، ثمان أخوات شقائق، أو أربع أخوات لأم. لهم سدس ولا ثلث؟ باللام ولا بالدال؟ ها؟ لا، قول بس باللام ولا بالدال؟ ثلاثة وستة باللام. أيوة أحسنت، لهم الثلث، أربع أخوات، تعدد أولاد الأم، لهن الثلث. إذن كان عندي ثلث وثلثين تماثل، وكان عندي ثلث وسدس تداخل، بقي عندي سدس وربع. قلنا كلما رأيت ربعا وسدسا لا أحتاج أن أقارن ما بقي، سأقول من 12 مباشرة. إذن المسألة من 12، من 12 ثلاث زوجات، تريدنا كام؟ ربع 12، ربع 12 كام؟ ثلاثة. الجدتين تريدان السدس، السدس 12 كام؟ اثنان، يقسم بينهن. ثلاث زوجات كل واحدة أخذت سهما، والجدتين كل واحدة أخذت سهما. عندك ثماني أخوات شقائق، يريدنا ثلثي 12، ثلثي 12 كام؟ ثمانية، تأخذنا ثمانية. انتهى المال ولا بقي شيء؟ انتهى المال. ثم عندك أربع أخوات لأمي، كل يعال له. إيش؟ مش هيكفي. ما معنى لا يكفي؟ الجد أنا ثلاثة. أيوة. الجد اثنين اثنين أربعة. مش اثنين اثنين اثنين فرق. سدس اثنين، كل جدة أخذت سهما. كم بقي؟ خمسة من 12، بقي سبعة. ثماني أخوات شقائق تريدن الثلثين، ثلثي ثمانية، إذن أعيل واحدة. ثم عندي أربع أخوات لأم، يريدن كام؟ ثلث، ثلث 12 كام؟ أربعة. إذن صحت المسألة من 12 وعالت إلى 15. لا، إلى 17، لأن المسألة كانت 12. نعم. وعالت إلى كام؟ كم زاد عليها؟ مش خمسة أسهم؟ إلى سبعة أسهم. إذن تكتبوا المسألة من 12 وتعود ل 17. أهلا يا شيخ محمد. المسألة من 12 وتعود ل 17 ثم تعمل فاصلة تكتب وسميت كذلك. يعني لماذا نسميها بالدينارية الصغرى؟ وسميت كذلك لأن كل واحدة منهن أخذت دينارا واحدا فقط. كل واحدة من هؤلاء أخذت دينار واحد فقط. كما تسمى أم الأرامل، يعني اسمها الأم الأرامل. لماذا أم الأرامل؟ لأن كل من فيها من النساء 3 زوجات، جدتين، 8 شقائق، و4 أخوات لأم، يعني لم يخلف المتوفى ولا رجلا واحدا، كل من وراءه من الإناث اسمها أم الأرامل، لكون جميع من فيها من النساء. ولها أسماء أخرى منها البخيلة. لماذا سميت المسألة البخيلة؟ لأن كل واحدة وجدت واحدة، يعني لم يجد ولو واحدة منهن سهمين، لا، كل واحد سهم واحد سهم واحد سهم واحد. ها؟ أظن المتوفى كان شحيحا. أيوة يلا بنا. ثانيا المسألة المنبرية أو الحيدرية. المسألة المنبرية أو الحيدرية اكتب وهي زوجة وأبوين وبنتين. زوجة وأبوين وبنتين. زوجة وأبوين وبنتين. زوجة وأبوين وبنتين، صح؟ أيوة يا شيخ. زوجة وأبوين وبنتين. الزوجة تريد كم؟ السمن لوجود الفرع الوارث، صحيح؟ هو الأبوين السدس لكل واحد منهما، أو البنتين سلسين، صحيح؟ عندك سمن وسدس وسلسين. قلنا كلما رأيت سدسا وسمنا فالمسألة من 24. المسألة من 24 الزوجة تريد السمن، سمنها 3، صحيح؟ والأبوين كل يريد السدس، سدسها 4، هذا الأب له 4 والأم لها 4. ثم البنتين تريدان السلسين، سلسي 24 كم؟ 16. كم بقي من المال؟ بقي من المال 14. لا، بقي من المال 13. كم بقي من المال؟ 4 و4 ب8 مع 3 ب11. 11 من 24 كم يبقى؟ 13. صحيح؟ لكن البنتين لا تريدان 13، وإنما تريدان كم؟ تريدن 16. إذن سنعول كم سهما؟ 3 أسهم. إذن تكتب المسألة من 24 وتعول ل 27. مرة أخرى المسألة المنبرية أو الحيدرية وهي زوجة وأبوين وبنتين. المسألة من 24 وتعول ل 27. أصل هذه المسألة ألا تذكر هنا، أصلها أن تذكر أين؟ في باب العول. عندما نذكر عول 24 سنذكر فيه مسألة اسمها المنبرية، وقعت في زمن الإمام علي وأعية الفرديين فذهبوا إليه فحكم فيها، واضح؟ لكن هناك بالنسبة لمبتدئين، نحن كنا في ميراث من؟ كنا في ميراث الزوجين. الزوج موجودة هنا ولا مش موجودة؟ موجودة، فتذكر هنا، واضح؟ لكن الأصل فيها أن تذكر في باب العول، واضح؟ يقول وسميت كذلك. وسميت كذلك لأن الإمام عليا رضي الله عنه، لأن الإمام عليا رضي الله عنه حلها، حلها وهو فوق المنبر. حلها وهو فوق المنبر في خطبته دون أن يقطع خطبته، في خطبته دون أن يقطع خطبته التي كانت قافيتها بالعين. وسميت كذلك لأن الإمام عليا رضي الله عنه حلها وهو فوق المنبر في خطبته دون أن يقطع خطبته التي كانت قافيتها بالعين ومطلعها بين قوسين: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطع وإليه الميعاد والرجع. وأخذنا هذا تحت وسيجزي كل نفس بما تسعى في بعض الروايات وستجزى كل نفس بما تسعى. المعنى واحد. تغلق القوس فقالوا له يا أمير المؤمنين، يعني السائل هذا متعنت، كان المفروض أن ينتظر إلى أن ينتهي من الخطبة لكن لا، سؤال تعنت وما زالت موجودة إلى يومنا هذا. أهل العراق فقالوا يا أمير المؤمنين مات وترك زوجة وأبوين وبنتين، وجعلنا المسألة 24 إلا أنها لم تنقسم. فقالوا له يا أمير المؤمنين مات وترك زوجة وأبوين وبنتين، وجعلنا المسألة 24 إلا أنها لم تنقسم. فقال ارتجالا يعني لم يتوقف ولم يفكر، فقال ارتجالا عولوها سبعة يسير سمنها تسعة، عولوها سبعة يسير سمنها تسعة. ما معنى عولوها سبعة يسير سمنها تسعة؟ سنأخذ هذه القاعدة في باب العول. سنأخذ قاعدة في باب العول، كيف أعرف عول المسألة كم ينقص وكم يزيد؟ واضح؟ نسيت البيتين. يلا بنا. يقول واستمر في خطبته رضي الله عنه ومعنى ذلك يعني ما معنى أولوها سبع يسير سمنها تسع؟ أن تعال المسألة إلى 27، يعني بدلا من 24 إلى 27، ومعنى ذلك أن تعال المسألة إلى 27 فيصير سمنها الذي كان 3 تسعا من مجموع السهام، يعني السمن الذي كان 3 سيشبه 3 تسعا وليس سمن، فيصير سمنها الذي كان 3 تسعا من مجموع السهام. فاصلة إن شاء الله أحضر معنا فيها بعد أبدا. أكتب بعد كذا الفصل الثاني في ميراث البنات. تسعا من مجموع السهام. واضح؟ يلا بنا. نحن قلنا في المسألة الماضية تسمى البخيلة، لا أم الأرامل لا تسمى البخيلة، هذه هي التي تسمى البخيلة عفوا، كما تسمى بالبخيلة لقلة أصولها وعولها، يعني لا يوجد فيها ناس كثيرين ومع ذلك عالت. كما تسمى بالبخيلة لقلة أصولها وعولها، يعني أصولها قليل جدا ما فيهاش إلا عدة أنفار ومع ذلك عول، يعني أبوين وبنتين وزوجة، كان المفروض ينقسم عليهم 24 لكن أعيلت 24، هذه هي البخيلة وليست الأولى. هذا آخر الفصل الأول الذي كان في الزوجين. أخذنا أظن الفصل الثاني في ميراث البنات صحيح، وأخذنا الفصل الثالث في ميراث الأخوات، أخذنا الفصل الرابع في ميراث أولاد الأم. أيوة يلا بنا. أكتب الفصل الرابع في ميراث أولاد الأم. إذن الباب اسمه أصحاب السهام. الفصل الرابع في ميراث أولاد الأم. أكتب مسألة. يبقى مسألة رقم كام؟ لا لا 26، هذا عندما كنا في الزوجين. المسائل التي تخللت بينهما فيها كم مسألة؟ 26. الزوجين فيها كم مسائل؟ 23. الزوجين بدأت ب 22 و 23 وثم أخذنا 24. الزوجين كان فيهما 22 و 23 وإيش كان؟ خلاص؟ أو البنات كان فيها كم مسألة؟ 24. البنات، فصل في البنات، كم مسألة في البنات؟ كم مسألة في البنات؟ واحد. مسألة واحدة فقط في البنات ولا اثنين؟ لا، مسألتين في البنات. مسألتين في البنات زائد 26 يبقى كم؟ 28. ثم الأخوات، كم مسألة في الأخوات؟ واحد، اثنين، الأخوات فيها مسألة 24، مسألة واحد، وبعد كذا 25. يا عمو تفكر بالأقل، نحن كنا تركنا الزوجين، عندما تركنا الزوجين جئنا ورقمنا وقد نسينا الزوجين. الآن نرجع، لقلت كم مسألة في البنات؟ في البنات ثلاث مسائل، ولا في البنات أربع مسائل نضيفها إلى ما تقدم، لكن لا تقول فيها مسألة 25. فيها مسألة 25 يعني لم نأخذ الزوجين في الحساب. واضح ولا في مشكلة؟ يعني هل نحن كنا درسنا الزوجين؟ المسائل الموجودة في الزوجين كلها طويناها، فمشينا كذلك 24-25، لكن هذا كان خطأ، لأن لابد أن يأتي الزوجين أولا ثم نستكمل المسائل. الآن نحسب كم مسألة أخذنا، يعني قبل من عند الزوجين كان المقدمات كم مسألة؟ 21 مسألة. الزوجين فيها كم مسألة؟ مسألتين. والبنات فيها كم مسألة؟ البنات فيها كم مسألة؟ البنات فيها ثلاث مسائل. ثلاث مسائل، ثلاث أربع مسائل. يا مساعدوني، في المقدمات أخذنا كم مسألة؟ 21 مسألة. أو بعد المقدمات احسب للمسائل، بعد المقدمات الزوجين اللذين أخذناهما اليوم كم مسألة؟ مسألتين. يلا نحسب مع بعض. 17 18 19 20 21 20 21 21 21. في المقدمات كان عندنا 21 مسألة، في الزوجين أول مسألة رقم 22، ثاني مسألة 23. أول مسألة في البنات 24، ثاني مسألة في البنات 25، ثالث مسألة في البنات 26، أول مسألة في الأخوات 27، ثاني مسألة في الأخوات 28. إذن أول مسألة في أولاد الأم 29، مسألة رقم 29. يلا بنا، بسم الله. مسألة رقم 29، اكتب. قال تعالى بين قوسين: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا هو النص الكريم الذي ورد في ميراث أولاد الأم. المولى سبحانه وتعالى يقول: وإن كان رجل، أي وإن كان المتوفى رجل، كان هنا تام، ها المفروض نقول وإن كان رجلا لأن خبر كان، وإن كان هو رجلا، لكن ليش وإن كان رجل؟ يعني وإن وجد رجل، قلنا ما ضابط كان التامة التي تفسر بالوجود، واضح؟ أي وإن وجد رجل، وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة. ما هو الكلالة؟ اكتب بيتين تحتها الآية، اكتب: ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة. ويسألونك عن الكلالة، هي انقطاع النسل لا محالة. بعده: لم يبق والد ولا مولود، قد ذهب الآباء والجدود، كان الله في عونه. لم يبق والد ولا مولود، قد ذهب الآباء والجدود. هذا هو المسمى بالكلالة، يعني لم يترك شيئا، لا من أبنائه ولا من آبائه، انقطاع النسل، واضح؟ يعني من حيث هو لم يبق شيء، من حيث آبائه لم يبق شيء، ومن حيث أبنائه لم يبق شيء. ممكن فروعه متبقية، إخوانه موجودين، واضح؟ إذن ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، يعني انقطع النسل، لن يوجد له ابن، انقطع النسل. البيت الثاني: لم يبق والد ولا مولود، يعني لا أب ولا ابن. ها؟ لم يبق والد ولا مولود، قد ذهب الأحفاد والجدود، قد ذهب الأحفاد مش الأولاد، قد ذهب الأحفاد والجدود، يعني لا هو أبوه موجود ولا ابنه موجود ولا جده موجود ولا أحفاده موجود، يعني انقطع من الطرفين، يعني من أعلى هو منقطع ومن أسفل هو منقطع. هل سيتناسل منه أي نسل بعد هذا؟ هذا هو المسمى بالكلالة، واضح؟ تكتب ولأولاد الأم مسألة. أولا الآية، الآية تقول: وإن كان رجل يورث، كيف يورث؟ يورث حال الكلالة، يعني حال كون ميراثه كلالة، وذكرنا ما معنى الكلالة. أو امرأة، امرأة معطوف على الرجل مرفوع، كان رجل أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني مات المتوفى وهو رجل أو امرأة، إن كان رجلا ترك أخا أو أختا، يعني من الناس الذين هم في درجته لا في أعلى ولا في أنزل، واضح؟ وله أخ أو أخت، سواء كان المتوفى أخا وترك أخته، أو المتوفى أخت وتركت أخاها، فلكل واحد منهما السدس، كل واحد من هؤلاء الإخوة سيأخذ السدس. لماذا؟ لأن اسمهم أولاد الأم. هذه الآية هي التي وردت أولا في أوائل النساء، واضح؟ فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني إن كانوا أكثر من واحد، فهم شركاء في السدس يقتسمونه بالسوية، بينما الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ ذكرنا هذا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كلاهما اسمه الكلالة، إن في ميراث أولاد الأم اسمه كلالة، وإن في ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب اسمه الكلالة، واضح؟ هنالك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. لماذا؟ لأنها كانت شقيقة أو لأب، لكن الآن لها السدس فقط. لماذا؟ لأنها أخت لأم، واضح؟ تكتب بعد كذا، القرآن يقول: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس، أي يقتسمونه بالسوية، ها مش للذكر مثل حظ الأنثيين. اكتب مسألة، مسألة رقم كام؟ 30. تكتب: ولأولاد الأم 3 حالات في الميراث لا رابع لها، ولأولاد الأم 3 حالات في الميراث لا رابع لها. لكن في النص ذكرنا كم حالة؟ حالتين فقط. قلنا: فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس، صحيح؟ إذن المسألة الثالثة مذكورة ضمنا، لأننا في الآية الأخرى: إن امرؤ هلك ليس له ولد قلنا مفهومه لو كان له ولد فهو محجوب به، إن كان محجوبا به وهو الشقيق وهو لأبي فمن باب أولى، إن كان لأمه فيحجب، واضح؟ ولأولاد الأم ثلاث حالات في الميراث لا رابع لها، وهي واحد، اكتب أن ينفردوا فيرث من انفرد منهم ذكرا كان أو أنثى السدس، أن ينفردوا فيرث من انفرد منهم ذكرا كان أو أنثى السدس، أن ينفردوا فيرث من انفرد منهم ذكرا كان أو أنثى السدس، اكتب وصورته، وصورته أم وزوج وأخ لأم، أم وزوج وأخ لأم، يعني مات المتوفى وترك أم وزوج وأخ لأم، وصورته أم وزوج وأخ لأم، أم وزوج وأخ لأم. أيوة شيخ، الأم تريد الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، أو الزوج، الزوج يريد النصف، أو الأخ لأم يأخذ السدس. إذن عندك ثلاثة واثنين وستة، المسألة ستصح من كام؟ تصح من ستة، لأن الاثنين داخلة في الستة والثلاثة داخلة في الستة، واضح؟ أم كام؟ الأم تريد كام؟ السدس، السدس. لماذا؟ لأن لا يوجد إخوة ولا ولد وارث. المسألة من ستة للأم اثنتان، المسألة من ستة للأم اثنتان وللزوج ثلاثة وللأخ واحد، المسألة من ستة للأم اثنتان وللزوج ثلاثة وللأخ واحد فاصلة، فاكتب أو زوجة، يعني مات وترك زوجة، أو زوجة وأما وأختا لأم. هذه المسألة عكس المسألة الأولى لكن بالتأنيث، هناك كنت قلت زوج وأخ لأم، الآن قلت زوجة وأخت لأم، واضح؟ زوجة وأخت لأم، من قبل كنت قلت زوج وأخ لأم، الآن زوجة وأخت لأمي. أيوة يا شيخ المسألة، الزوجة تريد الربع، لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث، واضح؟ ثم الأم تريد كام؟ الثلث، لماذا؟ لعدم الفرع وتعدد الإخوة، أو الأخت الثلث. إذن المسألة من كام؟ دعوه هو يتكلم. المسألة من كام؟ المسألة من 12، لأن طالما رأيت ربعا وثلثا المسألة من 12. اكتب المسألة من 12 للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأخت اثنتان. انتهينا من الحالة الأولى من حالات أولاد الأم. اكتب ثانيا أن يتعددوا فيرثوا بالجمع، فيرثوا الثلث، أن يتعددوا فيرثوا الثلث ويقتسمونه بالسوية، ويقتسمونه بالسوية ذكورا وإناثا، ويقتسمونه بالسوية ذكورا وإناثا فاصلة، وصورته أم وأخوان لأم وزوج، أم وأخوان لأم وزوج. أيوة يا شيخ، أم وأخوان لأم وزوج. لا وراءك. أيوة يا شيخ، الأم تريد كيف؟ السدس، لماذا؟ لتعدد الإخوة، والزوجة فيه زوجة ولا ما فيش؟ أو الزوج يريد النصف، أو الأخوان لأم، أخوان لأم، والأخوان لأم الثلث. إذن عندي نصف وثلث وسدس، المسألة ستصح من كام؟ دعوه هو يتكلم. المسألة ستصح من كام؟ لماذا؟ قارن بين المسائل. عندك اثنين وثلاثة وستة، اثنين وستة تداخل، او ثلاثة وستة تداخل. اذا المسألة تصح من ستة، مش من اثناشر. المسألة صحت من ستة، او الزوج يريد نصفها كام؟ ثلاثة، والام تريد كام؟ سدسها واحد، والاخوان لام يريدان سهمان اثنان، انتهى المال لم يبق شيء. واضح؟ اذا اكتب المسألة من ستة، للام واحد وللزوج ثلاثة وللأخوان للأم اثنتان فاصلة، أو أم وزوجة وأخوين لأم، أم وزوجة وأخوين لأم وأختين لأم، يعني أخوين لأم وأختين لأم وزوجة وأم. أين الشيخ؟ الزوجة؟ الربع. الزوجة تأخذ الربع لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. لعدم وجود الفرع الوارث. أو أخوين لأمي؟ والأخوين الأم يأخذوا الأخوين الأم. والأختين لأمي؟ أخوين الأم وأختين الأم يأخذوا الثلث. التساوي. الثلث ويقتسمونه بالتساوية. والأم؟ والأم تأخذ السدس. تأخذ السدس. إذن عندك سدس وربع وثلث. المسألة من 12. قال ما رأيت ربعا وسدسا. المسألة من 12 ها؟ أو من 12. الزوجة تريد ربعها ثلاثة ثلاثة، والأم لها اثنين اثنتان. ولأولاد الأم لهم أربعة، لهم أربعة من الستة. هل المال يسع كل ذلك؟ المال يسع صحيح. 12 الأم أخذت كم؟ اثنان، والزوجة أخذت كم؟ ثلاثة، كذا خمسة، والإخوة لأم يريدون كم؟ أربعة. يريدون أربعة. واضح الكلام؟ اكتب المسألة من 12، للزوجة ثلاثة وللأم اثنتان ولأولاد الأم الأربعة أربعة، لكل منهم سهم واحد، لكل منهم سهم واحد فاصلة، لكل منهم سهم واحد فاصلة. ثم تكتب وإنما لم يقتسم المال للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا لم يقتسم المال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هناك لو جاء أخ وأخت للذكر، ابن وبنت للذكر، لكن هنا لماذا هؤلاء لا يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ اكتب وإنما لم يقتسم المال للذكر مثل حظ الأنثيين لعدم إدلائهم بالذكور. يعني هم أدلوا بالإناث فقط، لم يدلوا بالذكور. هل جمعهم في جهة الولادة، جمعهم مع المتوفى جهة الذكورة؟ لا يوجد جهة الذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين، كلما جاءت يوجد ذكورة وأنوثة، يعني المدلون سيدلون بالطرفين معا، فيكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا الأخ والأخت مدليان بذكر وأنثى ولا مدليان بأنثى فقط؟ لا، مدليان بذكر وأنثى. لكن إن جاء الأخ الشقيق، جاء عندك أخ شقيق والأخت لأبي، مدليان بذكر وأنثى ولا أحدهما مدل بذكر أنثى والآخر بذكر فقط؟ أحدهما بذكر وأنثى وهو الأخ الشقيق، والأخت لأبي بأنثى بذكر فقط. المدلي بالجهتين سيحجب المدلي بجهة واحدة. واضح؟ لكن الآن إذا كان عندك بنت وابن، مدليان بالجهتين ولا مش مدليان بالجهتين؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن يأتي التقاسم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان الباقون بعد المتوفى يصلون إلى المتوفى بالجهتين معا، جهة الرجولة وجهة الأنوثة. واضح؟ اكتب وإنما لم يقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين لعدم إدلائهم بالذكور. رقم ثلاثة، السورة الثالثة من سور ميراث أولاد الأم. اكتب أن يحجبوا من الميراث، أن يحجبوا من الميراث، أن يحجبوا من الميراث مأخوذ من النص لكن بطريق المفهوم. اكتب والحاجبون لهم ستة، يعني من الذين يحجبون أولاد الأم من الميراث؟ والحاجبون لهم ست، يعني هؤلاء الستة الذين سنذكرهم كلما وجدوا في الإرث أولاد الأم لا يجدون شيئا، والحاجبون لهم من الإرث ولا من الميراث ستة، وهم الأصل الذكر وفرعه، الأصل الذكر وفرعه، وفرعه مطلقا. الأصل الذكر وفرعه مطلقا. ما المقصود بالأصل الذكر وفرعه مطلقا؟ اكتب وهم الأب والجد وإن على. وهم الأب والجد وإن على، هذا أصل. الأب أصل والجد أصل. ولو وجد الجد السابع أولاد الأم لن يجدوا شيء. يعني مات المتوفى وترك جده السابع مثلا وإخوانه من أمه، سنقول إخوان لأمه، هؤلاء أقرب إليه بكثير، رضعوا معه من أم واحدة لا يجدون شيء. وإن المذاهب كلها واضح. نحن كنا نحجب الإخوة، نحن كنا نعطي الإخوة مع الجد إذا كانوا أشقاء أو لأبي، لكن إذا كانوا إخوة لأم لا يرثون مع الجد. واضح. إذن والحاجبون لهم ستة وهم الأصل الذكر. الأصل الذكر عبارة عن الأب وأبيه وآبائه، يعني الجدود. وفرعه مطلقا، فرعه وفرعه مطلقا. ما المقصود بفرعه مطلقا؟ والابن وابنه، يعني إن وجد الابن ولا وجد ابن الابن أولاد الأم لن يجدوا شيء. والبنت وبنت الابن، يعني إن وجدت البنت أولاد الأم لن يجدوا شيئا. إن وجد بنت الابن، بنت الابن موجود، أولاد الأم لا يجدون شيئا. واضح. هذا معنى قوله مطلقا، يعني مطلقا في الفرع سواء كان الفرع ذكرا أو أنثى، لكن في الأصل بشرط أن يكون ذكرا فقط، لأن الأصل الذي هو مؤنث لا يحجبهم من الميراث. يعني هل الأم تمنعهم من الميراث؟ لكن الأم أصل ولا مش أصل؟ أصل، إلا أنها أصل أنثى لا تمنعهم من الميراث. والجدة لا تمنعهم من الميراث. من الذين يمنعونهم من الميراث؟ وهم الأصل الذكر وفرعه مطلقا. فرعه هو الذي قيد بكلمة مطلقا. وهم الأب واحد والجد اثنان والابن ثلاثة وابنه أربعة والبنت خمسة وبنت الابن ستة. هؤلاء الستة إن وجدوا في أي مسألة لا حظ لأولاد الأم فيها. وهذه الكلام تكتب بعد كذا مسألة، ولا تجعلها مسألة، ما تجعلهاش مسألة لأن لن نذكرها. ويذكر الفرديون في ميراث أولاد الأم شيء مهم، لأن هنا يذكر المسألة المشتركة، يعني في باب ميراث أولاد الأم المسألة المشتركة فيها أولاد الأم ولا ما فيهاش أولاد الأم، هي تذكر هنا. ويذكر الفرديون في ميراث أولاد الأم المسألة المشتركة وأخرناها إلى ميراث الإخوة. لماذا؟ لأننا أخذنا جانب واحد من الإخوة ولم نأخذ حكم بقية الإخوة. بعدما نأخذ حكم بقية الإخوة عندئذ نأتي بالمسألة المشتركة. واضح؟ نحن الآن نريد أن نذكر المسألة المشتركة، سنذكر معها الأخ الشقيق، لكن هل أخذنا الأخ الشقيق؟ لم نأخذ الأخ الشقيق. إذا نترك إلى أن نأخذ الأخ الشقيق فنكون قد أخذنا أولاد الأم والإخوة الأشقاء ثم نأتي بالمشتركة. واضح؟ لكن افهم أنها تذكر هنا في الميراث. وأخرناها إلى ميراث الإخوة لأن ذلك هو محلها والله أعلم. ويذكر الفرديون في ميراث أولاد الأم المسألة المشتركة وأخرناها إلى ميراث الإخوة الأشقاء لأن ذلك هو محلها والله أعلم. بعد كذا الفصل الخامس، اكتب الفصل الخامس في ميراث الأبوين. الفصل الخامس في ميراث الأبوين كذا. مسألة رقم كم؟ مسألة رقم 31. مسألة رقم 31 اكتب قال تعالى النص. قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. واضح. قال تعالى بين قوسين فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا هو النص الكريم الذي ورد في ميراث الأبوين. الآية تقول فإن لم يكن له ولد، يعني إن مات المتوفى ولم يترك ولدا شيء مهم، وورثه أبواه فلأمه السلس. يعني طالما مات المتوفى ولم يترك أي ولد وورثه أبواه فلأمه السلس. واضح. القرآن لم يقل فللذكر مثل حظ الأنثيين، محل خلاف بين الفقهاء. هل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا بالفرض؟ جمهور المذاهب للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ فيه مذاهب لا بالفرض للأم. واضح؟ قلنا مذهب ابن عباس ذكرنا هذا في ميرا إبراهيم. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة القرآن يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. من المفهوم أيضا إن كان له ولد فلأمه السدس، لكن هذا لم يذكر. صحيح؟ هو ذكر فقط فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، لكن إن كان له ولد فلأمه كام؟ فلأمه السدس. هذا مش منصوص عليه، يؤخذ بالمفهوم. واضح؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن تكتب وللأم في الميراث ثلاث حالات لا رابع لها، وللأم في الميراث ثلاث حالات لا رابع لها، وهي وللأم في الميراث ثلاث حالات لا رابع لها وهي: واحد، أن تنفرد عن الولد والإخوة، أن تنفرد عن الولد والإخوة فترث الثلث، أن تنفرد عن الولد والإخوة فترث الثلث، وصورته أم وزوج وأخ شقيق، أم وزوج وأخ شقيق، أم وزوج وأخ شقيق. أيوة يا شيخ، أم وزوج وأخ شقيق. الأم تريد كم؟ الثلث. والزوج يريد كم؟ النصف لعدم وجود الفرق، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. إذن عندي ثلث ونصف، المسألة تصح من كم؟ ثلث ونصف، بينهما ستة. بينهما ماذا؟ ماذا بين الثلث والاثنين من أوجه الميراث؟ التباين. دعوه يتكلم رجاء. التباين، فنضرب أحدهما في الآخر تساوي المسألة ستة. واضح؟ يأتي الزوج ويأخذ ثلاثة، اكتب المسألة من 12. فين المسألة من ستة؟ عفوا، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم اثنتان وللأخ الباقي تعصيبا. للزوج النصف ثلاثة وللأم اثنتان وللأخ الباقي تعصيبا. انتهينا من المسألة الأولى. ثانيا، انتهينا من السورة الأولى. أقول ثانيا، أن يأتي معها ولد أو إخوة، أن يأتي معها ولد أو إخوة اكتب مطلقا. مطلقا يعني سواء كان الولد مذكرا أو مؤنثا. مطلقا يعني سواء كان الإخوة شقائق أو لأب أو لأم. واضح؟ يعني إخوة مطلقا وولد مطلقا. أن يأتي معها ولد أو إخوة مطلقا ذكرا كان الولد أو أنثى، ذكرا كان الولد أو أنثى، هذا معنى كلمة مطلقا. وشقائق كان الإخوة أو لأب أو لأم، هذا معنى كلمة مطلقا بالنسبة للإخوة. وشقائق كان الإخوة أو لأب أو لأم فاصلة. وصورته أم وبنت وزوج وأخ، وأخ مطلقا سواء كان أخا لأب، كان أخا شقيقا، كان أخا لأم. أيوة يا شيخ، المسألة كان عندك إيش؟ أم وبنت وزوج وأخ. الأم تريد كم؟ السدس، عشان البنت موجودة. البنت موجودة وبعدين؟ أيوة البنت موجودة صح. والبنت تريد كم؟ النصف للانفرادي. والزوج يريد كم؟ الربع لوجود البنت. لوجود البنت. والأخ لأم، هو الأخ مطلقا، خليه أخ لأب أو شقيق أحسن، يأخذ الباقي تعصيبا. صحيح؟ لو كان أخ لأم لا يجد شيئا، صح؟ لأن البنت موجود. إذن مش أخ مطلقا، أخ لأب أو لأم، أخ لأب أو شقيق أفوا. وصورته أم وبنت وزوج وأخ شقيق أو لأب. إذن المسألة من كم يا شيخ؟ المسألة من 12. لماذا؟ لوجود الربع والسدس. طالما رأيت ربعا وسدسا مسألة من 12. للأم اثنتان، اكتب للأم اثنتان وللبنت ستة وللزوج ثلاثة وللأخ واحد تعصيبا. الأخ يأخذ واحد، إذن هو ليس بأخ لأم. وللأخ واحد تعصيبا. اعمل فاصلة. أو أم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقائق، أو أم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقائق، أم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقائق. أيوة شيخ محمود، أم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقائق. الأم تريد السدس. والأخ الشقيق لهن ولهم وله الباقي تعصيبا للذكر مثل عدد الأنثيين. لماذا؟ لأنهم مدلون بجهتين، بجهة الرجولة والأنوثة. إذن المسألة صحت من ست، واحد سدس. كم بقي من المال؟ بقي من المال خمسة. عندك كم رؤوس؟ أخ واحد وثلاث أخوات. خمس رؤوس. إذن ينقسم عليهم للذكر مثل هذه الإنسان ولا لا ينقسم؟ الأخ يأخذ سهمين وكل أخت تأخذ سهما. واضح؟ اكتب المسألة من ستة، للأم واحد وللأخ اثنان ولكل من أخواته واحد. للأم واحد وللأخ اثنان ولكل من أخواته واحد فاصلة. أو أم وأختين لأم وأخ شقيق، أو أم وأختين لأم وأخ شقيق. عندك أم وأختين لأم وأخ شقيق. عندك أم وأختين لأم وأخ شقيق. أيوة يا شيخ فيصل، الأم تريد كم؟ السدس لتعدد الإخوة. أو الأختين لأم السدس بالدال ولا السدس باللام؟ السدس باللام. لماذا؟ لتعددهما. طالما تعدد أولاد الأم يأخذون السدس. لكن هنا لا تقول الشقيق أدلى بجهتين. لماذا لم يحجبهما؟ لأن تقدم من يحجبهما. من الذي يحجب أولاد الأم أو إخوة للأم؟ قلنا ستة فقط. واضح؟ الأخ الشقيق لا يحجبهما، وإنما لكونهم مدلين بجهة الأنثى سيرثان. واضح؟ إذن المسألة من كام؟ أم وأختين لأم وأخ شقيق. المسألة من كام الأول؟ المسألة من كام يا أستاذ فيصل؟ أم وأختين لأم وأخ شقيق. الأم تريد السدس والأختين تريدان السدس. ستة وثلاثة تداخل. إذن المسألة من ستة، صح؟ الأم تأخذ واحدها سدس، والأختين لأم تأخذان السدس، اثنين ينقسم بينهما. يبقى من المال ثلاثة، يأتي الأخ الشقيق ويأخذه تعصيبا. اكتب للأم واحد وللأختين اثنتان وللأخ الباقي تعصيبا. ثم رقم ثلاثة، يعني السورة الثلاثة، السورة الثالثة بالنسبة للأم. اكتب أن يأتي معها الأب بلا ولد ولا إخوة. أن يأتي معها الأب بلا ولد ولا إخوة. أن يأتي معها الأب بلا ولد ولا إخوة، لأن لو وجد الولد ستستمع بالأب، لأن سيفرض لكل منهما السدس، صحيح؟ وجدت الإخوة، الإخوة لن يرثوا مع الأب شيئا، وإنما ماذا سيحصل؟ سيمنعون الأمة من الميراث ثم يحجبون بالأب. ذكرنا هذا فيما سبق. أيوة، اكتب أن يأتي معها الأب بلا ولد ولا إخوة. فللذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين تعبير جمهور المذاهب، أن الرجل الأب والأم إذا إذا إذا إذا كان وحدهما فقط للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ لكن ما هو المذكور عندك في النص؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، منصوص عليه يفرض لها. إن الجمهور لا يفرض لها، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى واحد، لأن لو فرضنا لها الثلث ولو أعطيناها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ستأخذ كام؟ في الحالتين ستأخذ الثلث. واضح؟ لكن متى يأتي الإشكال في مسائل أخرى؟ أيوة، أكتب وصورته أب وأم. أب وأم المسألة من الرؤوس مش من الفرض. لو فرضت نفس الكلام ستنقط ثلاث نقاط، الأم تعطى واحدة وللأب الباقي تعصيبا. ولو عملت بالرؤوس الأم برأس واحدة والأب برأسين إذن النتيجة واحدة. واضح؟ يقول وصورته أم وأب المسألة من ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين. فنقطة تكتب هذه الأحوال الثلاثة هي الأصل في ميراث الأم. هذه الأحوال الثلاثة هي الأصل في ميراث الأم. هذه الأحوال الثلاثة هي الأصل في ميراث الأم ولها غير ذلك. ولها أي للأم غير ذلك. اعمل رقم ألف لها مسائل أخرى. ألف فإن جاء مع الأبوين ولد ذكر فرض لهما السدس. لكن هذا مش منصوص عليه في الآية لأن الآية تقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس. صحيح؟ هل ذكرنا هنالك إن جاءت الأم مع الولد لم يذكر. واضح؟ إذن هذه الأحوال الثلاثة التي تقدمت هي المأخوذة من النصوص. واضح؟ هذه الأحوال الثلاثة التي تقدمت هي الأصل في ميراث الأم ولها غير ذلك. ألف فإن جاء مع الأبوين ولد ذكر فرض لهما السدس. ولد أي نوع من الولد؟ ولد ذكر. يعني جاء مع الأبوين ابن فرض لهما السدس ولا مزيد. فرض لهما السدس ولا مزيد يعني الأب لن يأخذ أي شيء تعصيبا لأن الابن موجود. الابن أولى منه. اكتب فاصلة كأبوين وابنين. المسألة أبوين وابنين. الأبوان كل منهما يريد كم؟ يريد السدس والابنين يريدان الباقي تعصيبا. إذن المسألة من ستة لكل منهما أي لكل من الأبوين سهم واحد وللابنين سهمان سهمان. لكل منهما سهم واحد وللابنين سهمان سهمان. رقم اثنين باء يعني الحالة الأخرى التي ذكرت للأم مأخوذة من أقوال الفقهاء. وإن جاء معهما ولد أنثى كان لكل منهما السدس وللأب الباقي تعصيبا إن كان. إن كان يعني إن كان الباقي موجودا. لكن افترض لم يبق شيء لن يجد شيء. واضح؟ تكتب وإن جاء معهما ولد أنثى كان لكل منهما السدس وللأب الباقي تعصيبا إن كان يعني إن كان الباقي موجودا. فاصلة اكتب كأبوين وبنت. ايوه يا شيخ الأبوين كل منهما يريد كام؟ كل منهما يريد واحد. واحد من ماذا؟ أنا أقول أولا المسألة كل أبوين يريد كذا من أصول الفرع. إذن كل منهما يريد كام؟ كل من الأبوين يريد كام؟ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. أول بنت تريد كام؟ النصف. نصف المال لانفرادها. إذن عندك السدسان ونصف. بينها ماذا؟ سدسان ونصف. تباين ولا توافق ولا تماثل ولا تداخل؟ لماذا تباين؟ اثنين وستة وستة تداخل. ستة وستة تماثل واثنين وستة تداخل. صحيح؟ إذن المسألة صحت من ستة. الأبوين كل منهما يريد كام؟ واحد من الستة السدس. إذا الأب أخذ سهما واحدا والأم أخذت سهما واحدا. البنت تريد كام؟ النصف. كم نصف ستة؟ ثلاثة. كم بقي من المال؟ هذا الواحد يأتي الأب ويأخذه تعصيبا لأن بقي شيء من المال. واضح؟ إذن تكتب كأبوين وبنت المسألة من ستة لكل منهما واحد. وللبنت ثلاثة وللبنت ثلاثة والباقي للأب. هنا بقي شيء ولا لم يبق شيء؟ كان بقي شيء فاصلة. اكتب أو أبوين وبنتين، أو أبوين وبنتين، يعني مات المتوفى وترك أبوين وبنتين. أي أستاذ يوسف، أبوين وبنتين كل منهما يريد كم؟ سدس. والبنتين تريدان كم؟ بنتين، لا بنت واحد نصف، لكن بنتين لا. أنت لم تجدها بعد رزة جيدا إلى الآن، لابد تقرأ وتعرف نصيب كل وارث. أيوة يا شيخ وراءه، البنتين تريدان كم؟ السلسين. إذن الأبوين يريدان الأبوان يريدان السدس لكل منهما، والبنتين يريدان السلسين. السلسين ثلاثة والسدس ستة، ستة وثلاثة كمل، ستة وثلاثة تباين، ستة وثلاثة صح، تباين ستة وثلاثة إن قابلتهما يتباينان. ما هو التباين؟ نحن قلنا التباين إن جئت بالعدد الكبير وقسمته على العدد الصغير لا ينقسم عليه انقساما متساويا واحد، وبعد ذلك يبقى عدد فرد. أنا لو قسمت الستة على ثلاث أشخاص يبقى شيء ولا لا يبقى؟ لا يبقى شيء. إن لم يبقى شيء ما اسمه؟ لا، اسمه التداخل. إن لم يبقى شيء اسمه ماذا؟ اسمه التداخل. لابد من إجادة ذلك، يعني ما تقدم في المقدمة به تمشي، هو التطبيق. يعني المقدمة هذه لتتصور المسائل فقط، ثم يأتي مرحلة التطبيق. هنا تطبق بحفظك وإتقانك وإجادتك للمقدمة، لكن إن كان المقدمة لم تحفظ عندك ولا لم تدرس دراسة جيدة ستخطئ كثيرا. إذن البنتين تريدان الثلثين، والأبوين يريدان كل منهما السدس، ثلاثة وستة تداخل، صحة المسألة من ستة. الأبوان كل منهما يأخذ سهما، البنتان تريدان كم من ستة؟ أربعة، ثلثين. هل يبقى شيء؟ لم يبقى شيء. هذا معنى قوله والباقي إن كان، يعني إن كان الباقي موجودا يعطاه الأب، لكن افترض لم يكن الباقي موجودا كهذه المسألة الأخيرة فلا شيء له. واضح؟ اكتب أو أبوين وبنتين لكل منهما سهم وللبنتين أربعة فاصلة. تكتب ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء، يعني لا يوجد خلاف في هذا بين جميع المذاهب، يعني من ساعة ما بدأنا إلى أن وصلنا إلى هذا الحد لا يوجد خلاف. الأم انفردت تعطى لها السدس، تعطى لها السدس. تعددت الإخوة، تعدد وجد ولد يعطى لها السدس. جاءت مع الأبي والابن لهما السدس ولا مزيد. جاءت مع الأبي ويوجد بنت للباقي للأبي الباقي تعصيبا إن كان، وإن لم يكن فلا شيء له. كل هذا لا يوجد فيه خلاف بين الفقهاء. واضح؟ جيم، يعني المسألة رقم ثلاثة من الأحوال التي تزيد للأم. فإن جاء معهما إخوة، إن جاء معهما إخوة يعني أب وأم وإخوة، الولد غير موجود، أب وأم وإخوة، واضح؟ لو راجعت المسألة الأخيرة التي ذكرناها في باب الحجب، قلنا عرى العرس ثمانية، ذكرنا هذا يحجب هذا، هذا يحجب هذا، كأز الأبوة كان تحجب الأخوة ولا لا تحجبها؟ إذن الإخوة لا يتكلم عليهم هم، طالما الأب موجود لا عز لهم من الميراث، صحيح؟ لكن هو يقول فإن جاء معهما إخوة فرد للأم السدس، فرد للأم السدس، فإن جاء معهما إخوة فرد للأم السدس. سدس ليه؟ السدس. أيوة يلا أكتب فاصلة. وكان الباقي للأب تعصيبا، فرد لهما السدس وكان للأب الباقي تعصيبا. قلنا هذه المسألة اسمها يراني وديني، يراني وديني في اللغة تعني لم يشربوا الماء إلا أنهم كدروه، يعني هم لم هل شربوا شيئا من الميراث؟ لا، لكن كدروه على الأم، يعني لولا وجودهم لأخذت الأم كام؟ كانت تأخذ ثلث المال، لكن هم الآن لم يشربوا شيئا وبعد ذلك ظلموا الأم حقها، صحيح؟ هي ستدعو عليهم ولا لا تدعو؟ يستدعو عليهم أكيد ليتكم لم تكونوا موجودين. يعني بدلا من أن أعطى ثلث مال ابني أعطيت ثلث مال ابني، أصبح شؤما على الأم ولا مش شؤما على الأم؟ ها؟ النازم يذكر هذا.